السلام عليكم. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ليس الوحيد الذي عارض، أولا أصحح، فقد عارض الدارمي وعارض ابن مندى وعارض الإمام أحمد وعارض كل أئمة الدنيا، عارضوا مبدأ التأويل المنحرف، لأن هناك تأويل صائب على منهاج النبوة. معنى كلمة تأويل أي تفسير، هذا تأويل رؤياي من قبل، أي تفسير رؤياي. أما أنه يكون منحرف أما أن يكون صائب، فالمنحرف عارضه كثير من الأئمة، ليس شيخ الإسلام لوحده، ولم يسأل العالم عن ضعف الشخص ولا عن نزاهته ولا عن، لا، العالم يسأل عن الحق لأن هذا حق. يا إخوة يا أخوات، إن التحريف في التأويل هو تحريف في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حينما بعث أخبر الصحابة بصفات الله عز وجل كاملة، أخبر أن له وجه وله يدين وهو بالقرآن والسنة، ما قال أحدهم لا لا لا نحن ننزه الله هذا تشبيه، لا، كلهم فهموا أن الله ليس كمثله شيء، وأن صفات خاصة بالله سبحانه وتعالى، كما أن له ذات سبحانه وتعالى تليق بجلاله وعظمته، وهي ذات منزهة عن التشبيه والتكييف، كذلك صفاته، الصفات مثل الذات، هذا الذي عليه الصحابة. فلذا على الإنسان أن يفكر بهدوء، لا يتشنج لفلان وعلان، لو يرجع المسألة بهدوء يجد أن الصحابة أثبتوا ما أثبته الله لنفسه، والنبي صلى الله عليه وسلم أثبت ما أثبته الله لنفسه، وما أثبته له وما وهو أيضا أثبت لله صفات معينة، والصحابة أثبتوا ما أثبت الله لنفسه وما أثبته له سبحانه وتعالى رسوله صلى الله عليه وسلم، وفهموا معناها ومن غير تشبيه ولا تمثيل ولا تعطيل. هذا منهج السلف. حينما يدخل علينا مدخل بالتشبيه نطرده بالمنهج، وسنتحدث إن شاء الله مستقبلا عن أشياء كثيرة في هذه.